إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد جاءت أسئلة كثيرة كالعادة عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وفصلنا في الكلام حول هذه المسألة مرات وكرات. وأذكر أننا العام القادم أعلنا عن مسابقة، وقلنا المسابقة يعني ما زالت قائمة، والمسابقة تتكون من ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: كم مرة فرع ألف، كم مرة احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد النبوي؟ وفرع باء: كم مرة احتفل أبو بكر بالمولد النبوي؟ وفرع جيم: كم مرة احتفل عمر بالمولد النبوي؟ وفرع دال: كم مرة احتفل عثمان وعلي؟ ثم السؤال الثاني: ما هي الحلوى التي كانت تقدم في هذا الاحتفال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك في زمن أبي بكر؟ ثم السؤال الثالث: ما هو برنامج الاحتفال، ومن هو المنشد الذي كان ينشد الاحتفال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاحتفال بالمولد النبوي احتفل صاحب إربيل في العراق في القرن الثالث، ونص على هذا عدد كبير وجم غفير، وقفت على ما يزيد عن 20، وكان يطعم الناس، وكان عبيديا، يعني كان رجلا شيعيا غاليا. والاحتفال بالمولد النبوي الحقيقي أن تؤدي حق الله في قولك: وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو الاحتفال الصحيح. ويا ليت المسلمين يفهمون قولهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متبوع بحق إلا رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت الأشياء عن حقائقها ثم خورت وبدلت إلى يعني زخرف القول وغروره، فأصبح بر الأم وبر الأبوين تعليق الصورة والاحتفال باليوم في عيد الأم وهكذا، فصار عند المسلمين لبعدهم عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، صار عندهم يعني جبر كسر واستدراك فوت، قالوا نحتفل بتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المسلم في كل حين، في باطنه وظاهره، في أخلاقه، في عبادته لربه، فإنه لا يعبد ربه إلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تقبل إلا إن كانت خالصة صوابا، خالصة لله صوابا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الأبواب موصدة مغلقة أمام العبد التي توصل إلى رضا الله وإلى الجنة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لأحد أن يصيب نقل الجنة وهو متنكبا لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أدعو أن يعيد المسلمين نظرهم وحالهم، وأن يقبلوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، والنظر إلى حقائق الأشياء لا إلى أسمائها. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاءتنا عدة أسئلة من إخواننا في الإمارات: حكم الصلاة وهو يحمل طفلا يحمل النجاسة في الحفاضات، أو الصلاة بعينة من البول أو الغائط. هذه المسألة يمثل بها أهل العلم على القاعدة التي شرحناها في دروسنا في شرح القواعد الفقهية التي تفرق بين المتصل والمنفصل. في فرق بين المتصل والمنفصل. مثلا درسنا هذا، درسنا هذا لو بقي ممتدا إلى صلاة الجمعة واتصل بأداء صلاة الجمعة لكان منهيا عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي الثابت في سنن أبي داود ومسند أحمد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الجمعة. لو بقينا إلى صلاة الجمعة واتصل هذا الدرس بصلاة الجمعة لكان هذه الحلقة ممنوعة وداخل تحت عموم نهى النبي عن التحلق يوم الجمعة. لكن لما كان الدرس منفصلا ولا يستمر بصلاة الجمعة فأخذ حكما آخر. ومثاله الشهير عند الفقهاء مسائل الطلاق. فلو أن رجلا طلق امرأته بشيء منفصل عنها فإن الطلاق لا يقع، وإن طلقها بشيء متصل غير منفصل عنها فإن الطلاق يقع. فالفقهاء يفرقون بين قول الرجل، قول الزوج لزوجه ثوبك طالق وهو منفصل عنها، وبين قوله رأسك طالق أو يدك طالق. فالرأس واليد لا تنفكان فيقع الطلاق، والثوب ينفك فيقع الطلاق. الإنسان يحمل العذرة في بطنه، لذا قال من قال من الصالحين قال كيف تتكبر أيها الإنسان وأصلك يعني نطفة قذرة ونهايتك جيفة نتنة وتحمل في بطنك العذرة. فشيء منفصل غير المتصل، الشيء في الداخل فيتجوز الصلاة فيه، مش ممكن تجوز الصلاة فيه. يعني الإنسان وهو يحمل في مثانته البول ويصلي صلاته صحيحة، أما متى انفصلت عنه فصلاته تصبح باطلة. ولذا لما يأخذ عينة بول يضعها في الجيب يجي يصلي ثم يتذكر وهو يصلي انه عنده عينة بول، الواجب عليه يخلص من الجاكيت، يطلع الجاكيت او يخلص من العين، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وكان في حذائه قدرا، فجاءه جبريل فاخبره فقلع حذائه. وبالتالي الانسان متى تذكر انه يحمل نجاسه والنجاسه منفصله فالواجب عليه ان يخلص منها. وكذلك اذا حمل صبيا وكان يعلم ان هذا البول او هذا الغائط فك عن الولد واصبح في الحفاضه، فحينئذ الواجب ان لا يبقى يعني ان يضعه جانبا او ان يخرج من الصلاه فيغير له، الا في صوره ان يعلم هذا بعد فراغ الصلاه وهو ويكون ناسيا. فاذا كان ناسيا او جاهلا بحال الولد فهذا يسمى عند علمائنا عموم المقتضى. عموم المقتضى رفع القلم، قلنا رفع الاثم باتفاق ورفعت المؤاخذة على الراجح وهو قول الفقهاء، بمعنى أن الإنسان إذا فعل شيئا يعني عنده عينة بول وهو ناسي ما عليه شيء. إذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن قدرا في حذائه خلعه وما عاد الصلاة من جديد، وهكذا. بعض الإخوة يشيرون عن الدخان، هل بكيت الدخان في الجيب؟ هل الدخان نجس؟ لا ليس بنجس. الدخان نجس، الحشيشة نجسة، ليست بنجسة، لكن قبيح بالعبد أن يكون بين يدي الله وهو يحمل شيئا يطلب الله، قبيح بالعبد. والأقبح من هذا أن تطفأ السيجارة أمام المسجد لبعض الناس، والأقبح والأشد أن يتجرأ العبد يدخل المسجد ويدخن في المسجد، وهذا لله الحمد منا غير حاصل. لذلك أنا بقول لإخواني من الأدلة على أن الدخان نجس، على أن الدخان خبيث وليس بطيب، فرق بين الخبيث وبين النجس. الدخان خبيث والخبيث حرام، لكن النجس النجاسة لا يجوز أن تكون مع العبد. دائما بقول لإخواني في المسجد ما بندخن، في المرحاض بندخن فطرة، نعلم أن الدخان ليس كالماء في وليس كالتمر. في المسجد نشرب الماء ونأكل التمر، وفي الحمام أجلكم الله لا نشرب ماء ولا نأكل التمر. لو كان التمر في جيبك وأذن وأنت صائم وأنت في الحمام ما بتتناول التمر والماء وتشرب، تشرب أو تأكل. فالمساوي بين الدخان وبين التمر والماء هذه يعني ليست مساواة صحيحة. أخ يقول: من المعلوم أن رأس المال الثابت غير النامي كالبيت والسيارة المعد للاستخدام لا زكاة فيه. كل الأصول لا زكاة فيها، الأرض التي يعني يشتريها العبد لا يريد التجارة فيها، والسيارة والمصنع وآلات المصنع هذه كلها أصول، سواء كانت مادية أو معنوية لا زكاة فيها، كالخلوات وحقوق الابتكار. قال: وإن كان للإيجار ففي ريعه، وإن كان للبيع ففي أصله. والسؤال: لو دفع رجل مقدما لبيت لم يبن بعد وهو متردد بين أن يكون سكنا له أو أن يبيعه بعد تملكه واستلامه، وهو يتمم المبلغ على أقساط، فكيف تكون زكاة هذا المال ما لم يعزم على بيعه؟ فالأصل عدم الزكاة، الأصل في الذمة البراءة. فإنسان عنده أرض أو عنده بيت أو ببني بيت وهو متردد أنه ممكن هذا البيت يبيعه ممكن يسكنه، فما لم يجزم أنه سيبيعه فذمته بائعة. الأصل الذمة لا تشغل إلا بنص، وما دام أنه عليه دين فالزكاة على الراجح فيما ذكرناه في عدة مرات وعدة فروع، الزكاة واجبة في الذمة. فإنسان عليه دين مثلا 50,000 ويملك 100,000 بزكي 50,000، بزكي 50,000 يعني بخصم 50,000 اللي هو مجموع الأقساط والديون المتبقية. متى عزم ولن يبقى معلقا سيفر من بلاء البيت، ومتى عزم على أنه سيبيعه صحينا إذ من وقت هذا العزم يبدأ بحسبان الزكاة. يعني إنسان عنده أرض والأرض طالق ورثها مثلا أو طال أمرها، وهو يعني يحدث نفسه أنه إن شاء الله الله يفتح عليه ويوسع عليه ويبني عليها ويسكن فيها، بعدين بدأ له أن يبيعها، فمتى عزم على بيعها وقطع نية سكناها من هذا الوقت تبدأ الزكاة. وما مضى لا شيء عليه، وما مضى لا شيء عليه. وهكذا رجل قام بإرسال زكاة ماله لبلد آخر، فهل تحتسب مصاريف التحويل من الزكاة؟ إذا قام هو بنفسه بمثل هذا التحويل فلا تحسب، لا تحسب. وأما إن أعطاها لغيره فغيره رأى أن يعني أن تصل إلى شعب منكوب، مثل إخوانا بجمع الزكوات الآن، وهي ليست من أموالهم إنما من أموال غيرهم، فلا حرج في ذلك. فقد علمنا ربنا تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء، قال: والعاملين عليه. والعامل عليها، وهذه الأمور هذه الأمور إدارية لا تتعلق بشخص، وإنما تتعلق بهيئة أو بمسؤولين أو ما شابه. فإذا كان المسؤولين يرون أن هذه الجهة التي تقوم على الزكوات تعطى منها أو تنفق بالتحويل والقرار ليس بيد شخص معين، فالأمر إن شاء الله تعالى فيه سعة، والله تعالى أعلم. تعرضت سيارته لحادث وهو غير متسبب، فتحولت لحراج أو لكراج تابع لشركة التأمين وتم الإصلاح، لكنهم أخذوا باب سيارة لعميل آخر عرف ذلك عن طريق عامل الورشة، ماذا عليه أن يفعل؟ لا شيء. من أتلف لآخر شيئا فالواجب عليه أن يدفع، أن يغرم مثله، فإن تعذر المثل فتأتي القيمة، يعني المثل قبل القيمة في الشرع، إلا أن يصطلح على القيمة. هذا كراج الآن، كراج ويصلح لكل السيارات، كيف يفعل وكيف يرضي هذا وكيف يرضي هذا، يعوض هذا مالا، يأخذ سيارة هذا ويأخذ قطعة من سيارة هذا لهذا دون غش ودون خيانة، لا حرج في هذا. هذه الأمور واسعة وقائمة على قواعد والمراضات بين الأطراف. اتفق المشتري مع البائع على ثمن السلعة بعد المساومة، ثم ذهب لسحب المال من المكينة، فتبين له أفضل منها أو أنه زاد في السعر، فهل يجوز له الإحجام عن الشراء؟ هو مطلوب منه أن يطلب إقالة العثرة، يعني يقول البائع أقلني من بيعتي أقال الله عثرتك يوم القيامة. وفي الباب حديث عند ابن ماجه ضعيف في كتاب التجارات، من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، فيطلب منه الإقالة. فإن أقال فالحمد لله. فالعلماء يقولون الاتفاق اللاحق كالشرط السابق، الاتفاق اللاحق كالشرط السابق. وأما إذا ما أقاله البائع واتفقا على البيع، فقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإذا جلست أنا وآخر، مثلا جلست أنا والأخ أبو محمد نريد أن أشتري منه شيئا، فنحن نتداول الحديث ما افترقنا بعد، أنا بالخيار، إذا افترقت عنه وجب البيع. إذا اتفقنا على تحديد السلعة وعلى سعر السلعة وعلى يعني طريقة الدفع، واتفقنا على كل شيء وافترقنا، فإذا أردت أن أتخلص من بيعي أحتاج إلى رضاه، وهو كذلك إذا أراد أن يتخلص من بيعه يحتاج إلى رضاه. فالعقد عند العلماء اتفاق إرادتين على شيء محترم شرعا، فكل شيء محترم شرعا، إذا كان هذا الشيء غير محترم شرعا فالعقد لا الشرع لا يبرم العقد. حدثني بعض مشايخي قال أدركت في أول نشوء المملكة في أثناء القضاء واحد يعني يشكو على آخر في موضوع خمر، بيع وشراء خمر، قال فالقاضي قضى يعني أن البيع ما يتم لأنه شيء غير محترم شرعا. في الشرع البيع ما يتم لو اتفقوا على بيع خنزير، على بيع خمر، على على على شيء فيه يعني مخالفة لنص. فالعقد التقاء إرادتين على شيء محترم شرعا، فإذا أصبح هناك اتفاق وافترقا فالبيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا ما افترقا فكل منهما بالخيار بالنسبة للآخر. إذا ورد عن بعض السلف ومنهم عبد الله بن عمر كان إذا اتفق مع على بيع أو شراء وأراد أن يلزم غيره خرج غاب ثم عاد، غاب ثم عاد، فغيابه ثم عوده يلزم الآخر بأنه البيع تم. فأنت حينئذ في السؤال الآن تم الاتفاق وصار في فراق وذهب يسحب مال ورجع، فوجد يعني في هذه الفترة وجد شيئا آخر، عن له شيء جديد، فأحتاج إلى رضا البائع، والله تعالى أعلم. حكم إعطاء إكرامية مقابل الأمانة والنصح لعامل أمين يخبر عن غش أو عيب في المكان الذي يعمل فيه. في الحديث قال إذا بينا بورك لهما، إذا الإنسان باع شيئا وفيه علة وبين البائع هذه العلة الله عز وجل يبارك له في بيعه، والمال القليل بالبركة خير من المال الكثير بلا بركة. المال القليل الذي هو لك خالص لك، بعض الناس حاله كحال من يعطى بيمينه 1000 فيؤخذ من يساره 1200، والله الشيخ باطن كبير ومن يولي البركة. في علة في مخالفات، في تجاوزات، لو في تقوى لله عز وجل فحينئذ تبقى البركة. فهذا الإنسان إذا رأيت رجلا فأردت أن تكافئه، فصنع معك معروفا فأردت أن تكافئه، بين لك علة الناس تتكتم عليها فأكرمته بمال، فهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صنع إليكم معروفا فكافئوه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. كل من أحسن إليك فيحسن بك ويجدر بك أن تكافئه، فإن لم تكن المكافأة شيئا ماديا فلتكن كلمة طيبة، وليكن هذا يعني منهج في حياتك. كل من نصنع معك معروفا كافئه، كافئه. شو تكافئ إيش؟ لو بالدعاء. وهذا يشمل الولد والزوجة والقريب والحبيب والصديق، كل إنسان. وأي إنسان يصنع معك معروف يستحق المكافأة، حتى يشمل هذا هذا الدرس. من استفدت منه في درس في العلم وفي الفتوى وما شابه فكافئه بالدعاء، ادعو له. لذا كان مالك، كان الإمام الحاكم السبوري يقول لتلاميذه: قبيح بكم أن تأخذوا علما أو تدعوا له. قبيح تأخذ، أخذ من أي إنسان شيئا في فائدة وفي علم، فينبغي أن تقع المكافأة. هذا منهج للمسلم، هذا منهج للمسلم، هذا منهج عام للمسلم. لو قدم الزكاة متى يحسب الحول الجديد؟ وماذا لو طرأ عليه مال قبل نهاية الحول الأول؟ أولا، اختلف أهل العلم هل الزكاة واجبة في الذمة أم واجبة في المال. الزكاة تجب في الذمة أم أن الزكاة تجب في الحول؟ فهذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال في الذمة ومنهم من قال في الحول. فالآن رجل رخص الشرع له إن عنت حاجة وحصلت ضرورة أن يقدم الزكاة عن وقتها، فقدمها لحاجة، فهذه هذا التقديم لا يمنعه أن يرجع إلى نصابه القديم. يعني مثلا إنسان له معرفة بفقير قريب جار يصيب بنكبة وزكاته يعني حول الزكاة بعد 4 أشهر أو 6 أشهر، فقدمها من أجل أن يفك عن هذا الإنسان أزمته. العام القادم له أن يعود على نصابه الأول، فلا حرج في هذا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يقدم زكاة ماله لسنتين، لك تقول عن هذه السنة والسنة التي بعدها. لكن إذا جاء حول الزكاة فلا يشرع البتة أن تؤخر الزكاة عن الحول. ومن الكتيبات الجميلة التي طبعت حديثا كتاب الحافظ بن رجب الحنبلي: وجوب أداء الزكاة على الفور. الزكاة متى جاء الحول فعل الفور. وأستطيع أن أفصل أكثر في موضوع التقديم. قد يقدم بعض الناس الزكاة لشيء شرعي، يعني مثلا عثمان رضي الله تعالى عنه كما في موطأ مالك كان يقول: شهر صيامكم شهر زكاتكم. فرجل أراد يقدم الزكاة لشهر رمضان، وكان الباعث على التقديم مثل هذا الترغيب، فهذا يبقى كل عام. لكن إذا قدم لغرض وحاجة ألمت بفقير فله أن يعود على الزكاة الأولى. ومما ينبغي أن يذكر أن من قال من أهل العلم أن الزكاة في المال فلو أنه استطاع أن يعلم نصيب كل مبلغ عنده، يعني مثلا إنسان عنده 100,000 فجاءوا 100,000 مرة واحدة بعد 6 أشهر. فمن قال من العلماء أن الزكاة لا تجب في الذمة وإنما تجب في المال، فله أن يجعل له نصابين: 100,000 الأولى 100,000 الأولى في يؤدي زكاتها، والـ100,000 الثانية يؤديها في نصابها. لكن كثرة تداخل الأوقات، تداخل الأموال، فيعسر أن تجعل لكل مبلغ، ولا سيما إذا لم يبلغ النصاب، أن تجعل له وقتا خاصا به. ولذا قال علماؤنا رحمه الله: بناء على أن الزكاة الراجح فيها أنها واجبة في الذمة قالوا المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. رجل نحسبه على استقامة لم نتأكد من كونه فقيرا يستحق الزكاة أم لا؟ هل يعطى من الزكاة ونقول له إن لم يكن لك بها حاجة فأعطيها غيرك؟ أم كيف نتصرف مع مثل هؤلاء ممن نعرفهم لكننا لسنا على دراية كافية بأحوالهم؟ الأحكام الفقهية إخواني جميعها يكفي فيها غلبة الظن. الأحكام الفقهية تكفي فيها غلبة الظن. فإن غلب على ظننا من ظاهر الإنسان أنه فقير عاملنا معاملة الفقير وليس لنا إلا الظاهر. والله جل في علاه هو الذي يتولى الثراء، ليس لنا إلا الظاهر. يعني يمكن أن تعطي رجل فتجتهد فتخطئ، فإذا غلب على ظنك حال إعطائك إياه أنه فقير فالواجب عليه لما تعطيه أن يقول أنا لست بمحتاج، أن يقول أنا لست بمحتاج. فإن أخذها وأنت ما قصرت، وأنت ما قصرت وعاملت الخلق بلا على ما يبدو لك من الظاهر، فحينئذ سقطت الزكاة عنك مع ضرورة التحري كل عام. أن هنالك عادة قبيحة بمن يعطي الزكاة لا يتحرى كل عام، يظن أن التحري مرة يعني يجزي عن السنة هذه وعن السنوات القادمة، هذا خطأ. يعني ممكن أن أعطي فقير لأنه عنده ولد يدرس هو في عافية في تماسك في ستر، لكن طرى عليه شيء، طرى عليه ولد مرض ولد أو علم ولدا، فلازم أعرف أنه والله إذا الولد هذا كان سبب أخذه للزكاة تخرج وأصبح يجيب مال انقضى عن الزكاة. لذا كان يسر الغني لما يعطي الفقير قل له أنا الآن في كفاية والحمد لله وجزاك الله خير. لكن للأسف هذا قليل الذي يقع من الفقراء. فأحيانا الفقير يعني إذا تعود أن يأخذ يبقى يأخذ، وإن يعني الحاجة للأخذ انقطعت. ولذا العلماء يقولون يجب على من يدفع الزكاة أن يتحرى كل عام، كل عام ينبغي أن يتحرى وأن يعني يغلب على ظنه، أن يحقق غلبة الظن في أن هذا الإنسان الذي سأعطيه من زكاة مالي وموضوع الزكوات أضيق من موضوع الصدقات، فالصدقات أوسع، الصدقات أوسع من الزكوات والله تعالى أعلم. طيب يكفينا في هذه الورقة هذه الأسئلة من إخواننا في الإمارات، وهذه إن شاء الله في درسنا القادم نكمل إجابة الأسئلة بإذن الله. سؤال سائل من السويد يسأل يقول شيخ الفاضل هل صحيح أن نقول أن الشيخ الألباني تراجع عن قوله الذي قال فيه أن الإخوان يحاربون السنة؟ هناك شريط في سلسلة الهدى والنور رقم 849 يقول فيه الشيخ الألباني أن الخلاف بينه وبين حزب الإخوان المسلمين لا يستحق أن يلحقوا بسببه في الفرق الضالة، وهو القول الأخير الذي عرف عن الشيخ وسمعتموه عنه في خصوص الإخوان، هل الخلاف بين الإخوان والسلفية في الأصول والفروع؟ السؤال كله غلط، سؤال كله غلط، غلط السؤال، قائم على أصل غلط. وهذا الغلط يعني يصر عليه الإعلام. السلفية شيء والإخوان المسلمين شيء. الإخوان المسلمين حزب سياسي يجتمع على مجموعة مسائل يجمعها علاقتهم في الجهاد، علاقتهم في الدولة وإلى آخره. السلفية منهج لفهم الدين، ليست حزبا سياسيا وليست اتباعا لشخص. إخوان المسلمين عندهم بيعة وعندهم أمير وعندهم طريق للتغيير ويريدون يشاركوا الساسة. السلفية ما عندهم شخص، حاجتهم للعالم كحاجتهم لمن يدلهم على الكعبة، هناك حاجتهم لمسؤولهم ليس كحاجتهم لمن يدلهم على الكعبة، حاجتهم لمسؤولهم حتى يقع تدبير وتخطيط مسألة تختلف تماما. شيخنا الألباني أول ما جاء الأردن درس في دار الإخوان المسلمين في الزرقاء في المحاليش، وإحنا أحياء وندرك هذا ونميز هذا ونتكلم ونفهم ماذا نتكلم، والإخوان المسلمين والشيخ الألباني كان له علاقات مع بعض أفراد الإخوان المسلمين، وبعض أفراد الإخوان المسلمين كان يجلس في مجالس الشيخ الألباني وجالس مجلس التلميذ مع الشيخ. أنا ممن أدرك الشيخ عبد الله عزام رحمه الله جالس في مجالس شيخنا الألباني ومعه ورق دفتر صغير وقلم صغير، ويسأل الشيخ والشيخ يجاوب والشيخ عبد الله عزام يكتب، يعني يتعلم واحد مثل سائر التلاميذ. الإخوان المسلمين ذكرت لكم، وهذا أمر نعدل فيه ولا نظلم الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين ليسوا جماعة أبدان أفهام، كل فرد من أفراد الإخوان له طريقة في فهم الدين، وهذا أمر ما لهم ما عندهم مانع فيه. مثل جماعة التبليغ كل واحد فاهم الدين شكل، ممكن رجل يرى علولة على خلقه وعدم تأويل الصفات في الإخوان وفي التبليغ، ممكن رجل يرى أن الله في كل مكان وأنه ممكن الله يتلبى شيخه ويصير شيخه والله، يعني بسموه عقيدة وحدة الوجود. هذا موجود عند الإخوان المسلمين، وكان هذا كثيرا في العلمين منهم في زمن الشيخ. وممكن فرقة ترى الإخوان المسلمين من الإخوان المسلمين تأثروا بعالم، يعني أفراد الإخوان وأفراد التبليغ يأخذون دينهم مش من الحزب، يأخذون دينهم من البيئة التي يعيشونها، ما يأخذون دينهم من الحزب. يعني لا يوجد في الحزب معتقد واحد للإخوان، معتقد واحد، هم جماعة أبدان، جماعة يعني يجتمعون على أشياء معينة. فلذا موقف الشيخ من الإخوان المسلمين يختلف على حسب كل واحد منهم، لكن الشيخ له للشيخ كلمة فيها أن هذا التحزب وهذا الاجتماع وإعطاء الولاء والحب في قيام سلطان الولاء والحب والبغض على الحزب بدعة ما أنزل بها السلطان، يعني يجمعهم مسلك بدعي وهو أن الولاء والبراء والحب والبغض على الحزب هذا ليس من دين الله وليس هذا من منهج السلف الصالح، وهذه طريقة مخترعة تظاهر طريقة شرعية. يعني فرد الإخوان المسلمين عنده الجاهل من الإخوان أحسن من أحسن عالم خارج الإخوان، هذا المعيار وهذا المقياس باطل، هذا المعيار وهذا المقياس باطل. لكن هل كل الإخوان أفراد الإخوان المسلمين سيئان؟ لا لا، ليسوا سيئان، ليسوا سيئان في دينهم وفي معتقدهم في تعبدهم في تألهم في اتباعهم في معتقدهم، ليسوا سواء. لذا بده يتكلم عن موقف الشيخ الألباني من الإخوان يحتاج أولا أن يجمع كلامه، لأنه مشكلة التبليغ ومشكلة الإخوان يأخذون كلمات يحبونها من المشايخ والعلماء كمثال شيخنا الألباني وابن باز والعثيمين وينشرونها، هنالك كلمات لهؤلاء فيهم شديدة لا يقبلونها لا يقبلونها، وهذا مشتك بدعي كما قال وكيع فيما أسند الدارقطني في أوائل السنن، قال السني يذكر الذي له والذي عليه، والبدعي يذكر الذي له دون الذي عليه، السني يذكر الذي له والذي عليه. فالذي يريد أن يعرف موقف مشايخ العلماء من هؤلاء ينبغي أن يراعي جواب كل سؤال، ينبغي أن يراعي جواب كل سؤال، والله تعالى أعلم. طيب، هل يجوز لبس الخاتم؟ نعم، لبس الخاتم سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم فضة، والحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه لبس الخاتم إلا لذي سلطان لم يثبت ولا نصح. قالوا الخاتم كان في ختم، كان النبي يختم بخاتمه، فنهى النبي عن لبس الخاتم إلا لصاحب توقيع لذي سلطان، فهذا مما لم يثبت. لبس الخاتم سنة ولا حرج فيه، طبعا الفضة الذي هو مشروع للرجال، أما الحديد والنحاس فالجماهير الفقهاء يقولون بالكراهية وبعض العلماء يقولون بالحرمة، وعلى هذا ظواهر النصوص، والذهب معروف لا يحل لبسه للرجال. حكم الصور التي في الهواتف، بلاء، صور بلاء، والصور خربت بيوت وطلقت نساء، والتوسع في الصور ليس بحسن، وصورة الهاتف صورة يعني ليست ظاهرة أولا وليست ثابتة ثانيا، فتمسح في أي وقت وليست ظاهرة أيضا هي مخفية، فهي أخف من سائر الصور. ومع هذا فأنا أدعو أن تكون هذه الصور ليست الصور يعني لا نتوسع فيها ونبقى بحاجة لها، نبقى يعني فقط نستخدمها بمقدار الحاجة، والله تعالى أعلم. طيب نأخذ إخواننا من هنا. عندي استشكال في سنية حسن الثوب عند نزول المطر فقط في بداية الموسم وليس عند كل نزول المطر، أرجو منكم التوضيح، حيث أن العلة موجودة أنه حديث عهد، حديث عهد في الزمن ولا المكان؟ إذا كان في الزمن تكون في المرة الأولى، إذا كان في الزمن حديث عهد مربي يعني أول نزلة، أول إذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أول قطف الثمار كان يعطي أول قطف للصغار، وهذه عادة أدركنا عليها الآباء والأجداد. ما أجمل أن ترسخ العادات بالنصوص الشرعية. فإذا كان المراد حديث عهد بربه النزول والزمن فيكون أول مرة، إذا كان المكان فيكون في كل نزول. وصنيعه صلى الله عليه وسلم هذا فيما يبدو والله تعالى أعلم أنه لما ينزل المطر في زمان نزوله، في أول نزوله، والله تعالى أعلم. إذا غسل الميت وكفن وجهز ليلا فهل ينتظر به إلى طلوع النهار؟ وإذا كانت هناك ضرورة لتأخير دفنه إلى طلوع النهار فأيهما يكون مشروعا، التعجيل بتجهيزه ليلا ثم انتظار دفنه إلى طلوع النهار أم تأخير تغسيله وتجهيزه وجعل ذلك مباشرا قبل الدفن عند طلوع النهار؟ الناس للأسف تتساهل كثيرا في عدم تعجيل دفن الميت. ليش؟ قال فلان يسافر لما يجي، فلان عاق لعله ما اتصل بأهله من أشهر، يحلو الأبوين للأبناء لما يموتوا، هم أحياء ما لهم مذنب بس لما يموتوا يصير مزاودة إن شاء الله. يعني اللي بيعرف الحال يقول أنتم مخرين عشان فلان، أجي دخلين الدفن عشان فلان. يعني بعض الصور اللي بيعرف الإنسان فيها الملابسات والأحداث يعني بيستغرب كيف يعني كيف الناس كيف يصنع الناس، لكن مظاهر كذابة. عصرنا عصر المظاهر الخادعة. طب شو بيمنع الولد اللي مسافر يجي يوقف على قبر أبوه ولا قبر أمه يصلي على قبر أمه؟ المشكلة النبي صلى الله عليه وسلم كان امرأة سوداء تقوم بالمسجد يعني تنظف المسجد، فماتت فدفنوها ليلا، فالنبي قال للمرأة قال والله رسول الله ماتت دفناها في الليل، فقال لم تؤذنوني لم تخبروني؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها وهي مقبورة في القبر. مش مشكلة. الله يقول ثم أماته ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبر، قال ثم أماته فأقبر. شو يعني فأقبر؟ ما قال ثم أماته ثم أقبر، قال ثم أماته فأقبر. فهذه الفاء التي تفيد التعقيم العطف والتعقيم، هزت الشجرة فسقطت الثمر مباشرة مجرد لها تسقط، هذه الفاء التي تفيد التعقيم يقول العلماء دليل على قول العامة قول الناس من إكرام الميت العجلة في دفنه، إكرام الميت عجلة في دفنه، حطوها في الثلاجة، وإذا حطناها في الثلاجة كيف يتغسل؟ بده يغسل الميت وضعه في الثلاجة، بده يصبر عليه ولما ينفك ولا بصير جامد قالب. أغلب بغسل الأموات وتقول أصحاب الثلاجات لا يتقون الله في تغسيلهم ولا يعاملونهم كما ينبغي في الغسل، قالب يرش عليه الماء خلاص وطار زي آلة من آلات. لذا إخواني الميت ما تحتاجنا إلى أن نبقيه في الثلاجة، دفناه ليلا ولا نضعه في الثلاجة. الميت ما تحتاج أن يوضع في الثلاجة حتى يصبح، فحينئذ ندفنه ليلا. وقد دفن أبو بكر ليلا، فالنهي عن الدفن في الليل إنما يكون عند لو تأخرنا عليه للفجر فإنه لا يتغير. مثل هذه الأيام، هذه الأيام لو مات لواحد منا صلى الله عليه شرور عنا، إذا مات على واحد منا ميت فبقي للفجر، جو بارد وما بتغير، نبقي للفجر ونصلي عليه وندفن في النهار. أما إذا تغير واحتجنا أن نضعه في الثلاجة فحينئذ إيش نصنع؟ ندفنه في الليل. حينئذ والمسألة تحتاج إلى قرار من رجل حكيم يفهم وقرار في حزم وانتهى الأمر. أما ترضي هذا وترضي هذا فالناس لا يرضون أبدا، الناس لا يرضون أبدا. ليش الناس اليوم يستنوا يحطوا في الثلاجة ويستنوا وما يدفنوا الضحى؟ قال لأنه المسلم ما حدا بيصلي من أقاربه، أولاده بيصلوش، ودوا على الجامع عشان يصلوا عليه، يعني يودوا على الجامع عشان ما فيش حاجة يصلي عليه في النهار لو دفناه. طب الموجود بالليل ليش يدفنوا بعد الظهر؟ لماذا لا ندفنه ضحى وبنصلي عليه في ساحة عامة بجانب المقبرة في أي مكان في ساحة عامة بنصلي عليه؟ قال لا، ما في حدا ما حدا بيصلي عليه، اللي بيصلوا قلال من أقاربه، ودوا على الجامع، استنوا للجامع. للأسف يذكر ابن القلموني في حاشية على نهاية المطلب، والله تأثرت ونقلتها في كتابي في أحكام الجنائز، يذكر عن العز بن عبد السلام، قال في مصر يمشي فلي يخطب، قال فولد الجنازة، قال فصلى عليها وقال لأصحابها اخرجوا وادفنوه ولا تصلوا الجمعة فإن لكم عذرا في ترك صلاة الجمعة. صلى عليها قبل الصلاة قبل الجمعة، الله أكبر. وقال لذويه ما تخبر الجمعة، روح ادفن الميت. لماذا؟ العلماء يقولون إذا لك قريب وهو في النزل يجوز لك أن تتخلف عن الجمعة حتى ترعاه وحتى تلقنه لا إله إلا الله. يعني موضوع الإنسان مهم، الإنسان وآخر لحظات الإنسان مهم، أمر جدا. قالوا أن ابن عمر تخلف عن الجمعة لأنه كان عند بعض أقاربه حتى يلقنه ليشهد وفاته. هذا فقه غريب الآن، هذا فقه معروف عند السلف، فقه غريب الآن. الآن موضوع الميت ليس له قيمة، ما أحد انتبه للميت وأنه والله في آخر لحظات، حتى أهل الميت يخلصوا من الميت وديه على المستشفى ويموت وهو على الأجهزة، ولا هو مستطيع يشوف أقاربه ولا يوصيهم ولا هو مستطيع يعني يسمع منهم تلقينا. طيب الرجل الأطباء بيقولوا راح يموت، ليش بدي على المستشفى؟ والمستشفى يحجمه عن الناس، يضع عليه أجهزة، فهي تجارة من حيث المستشفى وراحة من حيث الأولاد. ولذا أصبحنا ما نتأثر بالموت أبدا، نبعد تأثر الموت عنا قدر استطاعتنا، ولو دفعنا أموالا من جيوبنا. يعني واحد قالوا قريب له أب مثلا أو أم، خلاص الأطباء يقولوا ميت، ليش بدي على المستشفى؟ يموت في المستشفى. يعني هو الآن يعاني مرض الوفاة، لماذا لا يبقى عند ذويه؟ يعني يوصيهم، يسمعوا منه، يتعبد الله تعالى ببره، يتعبد الله تعالى بإجراء الكلمات التي توسع تحسين ظنه بالله، امتثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. كيف ما يحسن الظن بالله؟ قل له يا أبتي يا أمي يا فلان، أنت الهلال الحمد وأنت على خير، يعني كل فترتك تصلي، أولادك يصلون، حجج زكيت، يعني ينكر على مسامعه الأفعال الطيبة التي يفعلها حتى يوسع تحسين الظن بالله، حتى يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فهذا مطلوب من هو من ذويه. يعني الامتثال هذا التوجيه النبوي يحتاج إلى إجراءات من قبل الميت ومن قبل ذوي الميت. للأسف باب الآن أصبح موضوع بعض الأموات يمكث أيام في الثلاجات، وأمر طبيعي جدا، أمر ما يعني أمر ولا كأنهم فعلوا شيئا. هذا ظلم كبير. الميت تغير والميت يصبح يعني فيه عيوب، ولذا الله من كرامه للإنسان أن الله جل في علاه قضى أن يتعجل في دفنه. شيخنا ابتليت بمشاهدة أفلام الخليعة، وكلما أحاول تركها تنازعني نفسي وأعود لها مرة أخرى، ماذا تنصحني؟ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن عاد فينتقم الله منه. أنا أتذكر الوسائل هذه التي يرى من خلالها الإنسان الشهوات وما أسهلها هذه الأيام بهذه الآية. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم كانوا وهم محلون يتطلبون صيد البر، وصيد البر بعيد عنه، فالله عز وجل قال ليبلونكم، لم تأكيد، والنون المثقلة تأكيد، بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لما أحرموا في سنة من السنوات غزاهم الصيد، فأصبح الصيد يعني في كل مكان، قالوا حتى لو قربنا الحجر نجد شرخا نستطيع أن نأكله، فكان الصيد في كل مكان. قال الله عز وجل تناله أيديكم، قال بقلب الحجارة والطيور الخفيفة، تناله رماحكم، يعني وين ما رميت الرمح صاب صيدا. بلى، ليش؟ قال ليعلم الله من يخافه، من يخافه الغيب. ترى الله ما قال من يخشاه، قال من يخافه. الخشية مقام يتوصل إليها العبد بمجاهدة، والخوف ليس مقاما. الخوف لما تخاف أنت ليس خوفك إلا من أجل أن تدرى عن نفسك عذابا، أما الخشية فهي مقام وحال قلبي يحصله العبد بمجاهدة. فالله ما قال لئلا يعلم من يخشاه بالغيب، قال لئلا يعلم من يخافه بالغيب. امتحان الصيد عند السلف في الآية، في هذه الآية شبيه بالعورات والنظر للنساء والشهوات في الأجهزة هذه الأيام. والله بلى بلى، هم غزاهم الصيد من كل مكان، اللي يحمل هذه يغزوهم الشهوات في كل لحظة، تغزو الشهوات الإنسان في كل لحظة. لا يمكن أن تقلع عن هذا إلا بالخوف وليس بالخشية. صاحب الخشية ما نخاف عليه، صاحب الخشية هو وصل لمقام بإذن الله تعالى لا يضره لا تضره الشهوات المحرمة، فهذا يحتاج أن يخاف الله منه وأن يعلم أنه إن عاد فينتقم الله انتقام. وختم الآية بقوله وله عذاب أليم، قال مجاهد على عذاب موجب، لابد أن من صنع هذا لابد أن يعذب، ويكفي العبد عذابا أن يعني ألا ينتفع الإنسان بقلبه، وأن يصبح كالمنافقين لهم قلوب لا يفقهون بها. ثم لا يمكن أن يترك الإنسان هذا النظر المحرم إلا بعلمه أن الله ينظر إليه، أن نظر الله يسبق نظره لمثل هذه العورات. فخوف الله عز وجل، الخوف من الله سبحانه وتعالى. حصل قبل يومين أن شابا أقبل على الانتحار شنقا نتيجة خلافات عائلية، وتحدث الناس بأشياء كثيرة، ومنهم من قال هو من أهل النار ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ومنهم من قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا يشرك به، ما هو حكمه بالشرع؟ وشيء من التفصيل. من قتل نفسه معتقدا حل ذلك واستحل ذلك فهذا كافر، من استحل القتل فهذا كافر. ولذا قال علماؤنا في تفسير قول الله ومن قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, قالوا هذا في حق المستحل, هذا في حق المستحل. وأما من تخلص من نفسه لنفاد صبره وعدم قوة يقينه على ربه عز وجل فهذا ارتكب إثما عظيما وأمره إلى الله ويغسل ويصلى عليه. نعم إذا وجد من الناس عالما مقتدى به فترك الصلاة عليه زجرا للأحياء بأن يصنعوا مثل صنيعه فحسن أن يصنع ذلك, لكن الناس الآن ما يفرقون بين العالم والجاهل ولا يعرفون, فإذا ما انتفع الناس فهذا الترك لسنا بحاجة إليه, ترك أهل الصلاح وترك المقتدى بهم من أهل العلم إذا يعني أنجع وأفاد صنعوه, وصنعوه من باب الهجر, فهجر الفاسق وهجر المبتدع يكون في الحياة وبعد الممات, يعني رأس البدعة إذا مات لا نصلي عليه, أهل العلم وأهل الفضل ما يصلون عليه, لكن ليس هو بكافر, يصلى عليه من باب ترك أهل الفضل وأهل العلم وأهل العبادة الصلاة عليه من أجل زجر من هم على طريقته ومن هم على شاكلته. والله تعالى أعلم. وحول راتبي كاملا لأبي وقد علمت مؤخرا أنه يشتري سجائر ماذا من. كيف عرفت متأخرت؟ ما تعرف أن أباك يدخن؟ كيف عرفت أخيرا؟ يعني غريب. أو قل كنت ما لم أكن فطنا, فهل من العقوق أن أقول له بعدم شراء السجائر؟ من المرء أن تنصحه وقل له يا أبتي أحب لك ما كنت تحبه لنا, وكنت أسمعك تنهانا عن الدخان, فأنا أريد أن أكافئك حسن صنيعك هذا في إرشادنا, فأنا أحب لك ما أحببته لي وما أحببته لإخواني, فأتكلم معه بكلام يعني فيه عاطفة وكلام فيه يعني فيه ترقق وتلطف مع الأب, يعني أعرف حالة تخصنا تخص أخو أحمد دكتور طبيب يدخن, فولده كلما راه يدخن يرجوه, قل يا أبتي تعلمتنا أن هذا الدخان, فيبقى يرجوه حتى يطلب السيجارة, يعني الولد يطلب من أبيه حتى يطلب, فأصبح هذا الوالد لا يستطيع الدخان أمام أولاده أبدا, ما يستطيع الدخان أمام أولاده أبدا, لأنه كل ما دخن كل ما يهجموا عليه وأصبحوا وهكذا, فحسن يعني الأم يكون لها دور في التوجيه والأولاد يكون لهم دور في التوجيه وهكذا. الله المستعان. السلام عليكم يا شيخ, هل يجوز للمرأة رفع شعر رفع شعر الشارب إذا كان كثيفا وواضحا ويسبب الحرج حتى من النساء لوضوحه وكثافته؟ جماهير أهل العلم يقولون يجوز للمرأة أن ترد نفسها إلى مثيلاتها, بل النووي في أوائل المجموع ذكر استطرادا شيئا من الشارب للمرأة, قال إذا خرج فمنع الزوج من التمتع بها فيحرم عليها إلا أن تزيله. جماهير أهل العلم الضابط عندهم في موضوع التجميل إذا عاد الإنسان إلى أصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها فهذا أمر لا حرج فيه, فهذا أمر لا حرج فيه. شيخ الألباني رحمه الله كان يقول الإنسان إذا خلقه الله على حالة فليس له أن يرفع هذه الحالة, على القاعدة الأولى اللي عنده 6 أصابع يجوز أن يزيل الإصبع الثالث, هو يعني يرد خلقته على خلقة الناس. شيخنا يقول رحمه الله حتى تبقى آية الله ظاهرة في الناس, فالإنسان يبقى على الحال الذي هو عليه. أخ يقول أنا موظف في الميناء ومسؤول عن 40 موظف حسب حاجة العمل, يطلب مني رب العمل والمسؤول المباشر عني أن أقسم صلاة الموظفين كل 2 أو 3 مع بعض يلحقون الجماعة لربع ساعة, ومن ثم يصلي الذي بعده ومن ثم الذي بعده وهكذا حتى لا يقف الموظفين جميعا يتوقف العمل. طيب هؤلاء الموظفين هؤلاء المراجعين إلا بدنا نقسم صلاتنا عشانهم، فطلبهم يصلوا أيضا، مش الله طالب منهم يصلوا. طب لو صلوا، لو الجميع صلى، إيش المشكلة؟ يعني إيش المشكلة تعملوا مصلى وتقولوا للمراجعين حتى ما يتعطل العمل، يا جماعة وقت صلاة تفضلوا صلوا، ومن فضل الله علينا. أما بلادنا المسؤولين وتساروا الكبار يحبون أهل الدين، حتى المراجع إذا رأى الموظف يصلي بيعذره، يقول لك يصلي، يعني ما بيعتبر قد قصر. فالصواب في مثل هذه الصورة أن يقام أمر الله عز وجل. لما الدين يتعطل من قبل بعض الناس تقع مشاكل، أما إذا الكل صلى فلا مشكلة في ذلك. وقد ثبت في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. فالذي يحبه الله لا يفترق الناس، وأن يصلي وأن يقول، يقال للناس صلوا، إيش المشكلة صلوا. فاقترح على المسؤولين أن يعملوا مصلى وقت معين للصلاة للجميع، ويقال للناس هذا وقت صلاة، وما أحد يلوم من يصلي، ولله الحمد. هل يجوز المرأة تستبدل في ذكر سيد الاستغفار فتقول بدل وأنا عبدك وأنا أمتك؟ هذا هو الصحيح، وبهذا في شيخ الإسلام: اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. المرأة إيش تقول؟ اللهم أني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك. المرأة ما تقول اللهم أني أمتك، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. السؤال: امرأة في أيام حيضها أرادت أن تستخير ربها في أمر ضروري ولا تستطيع أن تؤجله إلى حين طهرها، فهل يجوز لأحد أن يستخير عنها؟ لا، الاستخارة صلاة، والصلاة لا تقبل الإنابة. الاستخارة صلاة، والصلاة لا تقبل الإنابة. فهذه المرأة تكتفي بالدعاء، تكتفي بالدعاء ولا تصلي. ثم إذا دعت الحاجة بعد يعني رفع العذر عنها في منعها للصلاة أن تستخير، استخارت ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أخت تسأل: الحكم قضاء الصلوات معا آخر النهار وذلك بسبب دوام الجامع المتأخر؟ في عندنا علة، أن الله يفرض كل صلاة في خمس أوقات وإحنا مش مستطيعين، عندنا جوام جامعة ودوام جامعة متأخر، في علة. العلة فينا ولا في ربنا؟ العلة فينا ولا في ربنا؟ نعترف العلة فينا، والواجب علينا أن نستقيم على أوامر ربنا. فتأخير الصلاة وترك الصلاة، وهذا من أعظم الجرم، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال غير واحد المفسرين: الحمد لله الذي قال: فويل للمصلين الذين هم عن، ولم يقل فيه، الحمد لله الذي قال عن ولم يقل فيه، فويل للمصلين الذين هم عن. شو يعني عن؟ ما معنى عن؟ هم ساهون عن أداء الصلاة في وقتها. أما لو قال في، فمشكلة، كثير من يصلي يعني وهو في صلاته يذكر كل شيء إلا ربه، كثير من المصلين وهو في صلاته يذكر كل شيء إلا الله، فهو الذي لا يذكر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، بالنسبة لسؤال تقسيم الموظفين للصلاة، هل يأثم؟ ما دامت تقام الجماعة لا أقول لا إثم، لكن الصواب أن يقام دين الله، الصواب أن يظهر، تظهر شعائر الله، وأن تظهر شعائر الله بقوة. السلام عليكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم. وبعد، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الجمعة في مكة ركعتان ثم يتحول مرة أخرى فيصلي أربعا، وإن كان بالمدينة يصلي اثنتين في بيته، فقيل له فقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يتنفل في سفره إلا أن يوتر، وكما تفضلتم وذكرتم أنه صلى الله عليه وسلم من مجمع مكة قط، وحديث ابن عمر صحيح، فكيف نوفق بين الحديث وبين عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، هذا الذي يريد أن يقوله، فكان ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. لذا الذي يصلي الجمعة هو بالخيار، إن شاء صلى ركعتين بعد الجمعة وإن شاء صلى أربعا، فله أن يصلي ركعتين في المسجد، وله أن يصلي ركعتين في البيت، وله أن يصلي الأربع في المسجد، وله أن يصلي الأربع في البيت، فهو بالخيار والله تعالى أعلم. إذا بلغ الحول على المال قبل شهر رمضان بشهر أو شهرين، فهل يدفع الزكاة في رمضان؟ إذا بلغ الحول على المال قبل شهر رمضان بشهر أو شهرين، فهل لي أن أدفع؟ لك أن تقدم وليس لك أن تؤخر، لك أن تقدم وليس لك أن تؤخر والله تعالى أعلم. إذا صنع موظف في وزارة لي معروفا، فهل يجوز أن أعطيه إكرامية؟ تبع، قد يجوز لك أن تعطي ولكن هو لا يجوز له أن يأخذ، فطلبك للإعطاء لا يلزم منه الأخذ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، لو له راتب ما يجوز أن يعمل، فالمكافأة تكون بطرق كثيرة. إن رأيت رجل دمث، رجل يصاحب، رجل يعز لأنه صاحب خلق وصاحب خدمة للناس، فلا يلزم من المكافأة المال ولا يلزم نارية، لا يلزم. قد يكون تعميق صلة ودعوة، أن تدعو لطعام، أن تكرمه في بيتك، يعني أن تبقى على صلة حسنة معه، أن تدعو له. كم من إنسان تراه فتحبه وتدعو له بالغيب، فكافئ. قد أنا أعرض ولكن هو لا يجوز له أن يأخذ، لا يجوز له أن يأخذ، فأن تعلم. وما أحسن أن تكون المكافأة بفقه، يعني أن تحسن كيف تكافئ هذا وكيف تكافئ هذا، هذا ماذا يحل له المكافأة وهذا ماذا يحل له المكافأة وهكذا. طيب، التوفيق يحتاج إلى بسط الكلام. نختم بهذا السؤال، بالسؤال أبو أحمد. والله شيخنا أنا أحببت أن تعيد قراءة السؤال هذا، كون السائلة لها يعني حجة في أن البواخر لها وقت خروج ودخول زي في المطار، فقد لا تستطيع هذه البواخر الانتظار للمدة اللي ينقطع فيها كل الموظفين عن الصلاة للصلاة، فلو أن الصلاة قسمت والله أعلم، يعني الله يحفظكم، بس من باب إعادة النظر وجزاك الله خير. وإياك كرمك الله. أنا قلت بارك الله فيك، الأصل أن تكون صلاة المؤمن واحدة، وهذا الذي يحبه الله كما ثبت عند أبي داود وابن خزيمة. والأصل أن ندبر وأن تكون الإجراءات التي يصنعها الناس متوافقة معظمة لشرع الله تعالى، وللعكس لا أن يكون الشرع مستودعا نبحث عنه، فهذا هو الأصل. ثم بعد ذلك إذا ترتب على أداء الصلاة في وقتها ضياع مال، يعني وقوع ضرر مؤكد، فقد قال علماؤنا في قواعدهم أن سلامة الأبدان مقدم على سلامة الأديان، ولذا جوز العلماء تناول الحرام للضرورة وعامل الحاجة معاملة الضرورة، لكن الأصل أن تعظم الصلاة. وقد ثبت في حديث ثوبان عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير موضوعكم الصلاة، خير شيء من أموركم الصلاة، خير موضوعكم الصلاة، يعني بمعنى أن يحافظ على الصلاة هي خير موضوع، ثم بعد ذلك يعني يخضع للصلاة. فأما إذا كان هنالك حاجة وضرورة لا بد منها، فكما نقول لو طبيب أراد يذهب للمسجد يحضر الجماعة فجاء مريض والمريض ينزف، نقول له احتسب لا تذهب للجماعة، احتسب عالج المريض وكتب لك الأجر إن شاء الله لما تصلي وحدك، وهكذا. هذه صور لها، يعني لها كما يقولون لكل صورة لها حالتها. امرأة من العراق مثل الحكم عدم إخبارها لزوجها بوضعها لمانع الحمل، علما أنها أم لثلاثة أطفال بينهم سنة واحدة، والطفل الأخير عمره الآن 10 أشهر، وتشعر بالتعب الصحي جراء حملها لثلاث سنين متواصلة. وعندما تسأل الطبيبة تقول لها لا شيء عليك، وهي لا تفقه بالطب هناك، لأنه صار تجارة بحتة، فهي تريد الراحة لمدة معينة ثم إن شاء الله تحمل، علما أن زوجها لا يقبل أن تضع المانع. طبعا وضع المانع يتطلب أن تكشف عورتها المغلظة على الطبيبة، وهذا ما ينبغي أن يكون إلا لحاجة معتبرة، ولا بد أن يكون إلا بإذن الزوج. وأما مع عدم إذن الزوج فحينئذ يكون عدم إذنه للضرورة التي هي تقدرها. فإن صدقت الله تعالى أن زوجها فعلا لا يقبل، وهي لا يمكن أن تصنع الذي تصنعه إلا بعدم يعني إلا بأن يكون بغير رضا الزوج، وإلا تقع في شدة لا تطيقها، فهذه هي الحاجة التي ينوه عليها أهل العلم. أخ شيخنا نختم، سددك الله، آمين، صلاة السداد. فوالله يعني بحاجة ما سل الدعاء، ولا سيما بالإصابة والسداد. صلى الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. متابعونك على صفحة الفيس الذين يحضرون دروسك مباشرة يقرونك السلام ويدعون لك بالخير منهم، وهم يتجاوزون 600 مشاهد وهم من بلاد العالم كندا والمغرب. صلى الله يعني أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. صلى الله جل في علاه أن يجعل الكلمات التي نقولها فيها البركة وفيها الخير وفيها النصرة لدين ربنا، وأن تكون سببا لنشر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا أنصح إخواني يعني أن لا يأخذوا عمن هب ودب في مثل هذه وسائل الاتصال، وأن لا يأخذوا إلا عمن يثقون بدينه ومنهجه، ويثقون يعني استقامته. وللأسف هذه الوسائل يعني لها حدان، حد النافع وحد الضار، ومن لم يحسن عمن يأخذ في مثل هذه الوسائل لعله يسيء وهو لا يشعر. أسأل الله السداد والتوفيق والبركة للإخوة جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.